وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلي الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذان الحديثان تابعان للأحاديث السابقة، وكلها تدل على فضل حسن الخلق، والأحاديث بهذا المعنى كثيرة، ومنها ما جاء في القرآن الكريم في قوله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. منها قوله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. منها قوله جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله وأنته أقرب للتقوى. فحسن الخلق وبشاشة الوجه والانبساط مع الإخوان، كل هذا من مقتضيات الإيمان والمحبة في الله، ومن مقتضى قوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيتي في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم بيته في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم بيته في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. معناه أنه ينبغي له أن يترك الكذب ولو كان في المسجد، يبتعد عن كذب حتى ولو كان في المسجد، ما يغربه أحد، إنما هو مزح، لا يكذب لا مازحا ولا جادا. هذا فيه حتى لا حسن الخلق، ينبغي المؤمن أن يجاهد نفسه في ذلك ويحرص على طيب الخلق. يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، ولا سيما مع الأهل والأولاد والإخوان والجيران والجلساء. أما من ظهر منه ما يجب الغلظة عليه هذا شيء آخر. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، من ظلم واستحق أن يغلظ عليه هذا كان له شأن آخر. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وفي لفظ إن من أحبكم إلي وأقربكم من منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم من منزلة يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون يعني متكبرون. هذا في الحث على حسن الخلق، وأن حسن الخلق من أسباب قرب منزلة من الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الرسول أيضا. إن أحبكم إلي وأقربكم من منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وفي اللفظ الآخر: إن من أحبكم إلي وأقربكم من منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فأنت يا عبد الله بتحسن الخلق تكون قريبا من رسولك عليه الصلاة والسلام، وتكون من أحب الناس إليه، وتكون من أحب الناس إلى الله عز وجل، ويكون لك في هذا الأجر والمثوبة من الله. يقول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. وفق الله جميعا. صلى الله عليك يا شيخ، صح حديث أبي أمامة: أنا زعيم ببيتي في ربض الجنة. زعيم الضامن، صح الحديث، لا بأس به. صلى الله عليك، قول صلى الله عليه وسلم: مني مجلس يوم القيامة، هذا في الجنة؟ يحتمل هذا ويحتمل الموقف، أو الأقرب منه في الموقف يوم القيامة. النهي عن كذب في المسجد والكراهة في الحرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث ويكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. ويل شدة العذاب، كناية شدة العذاب، ويل المطففين، ويل المكذبين، ويل إشارة إلى شدة العذاب، يعني لهم عذاب شديد. ويل المطففين، الهماز اللماز اللي يهمز الناس ويلمز الناس يتهزى بهم يستهزئ ترى بالكلام وترى بالإشارة. الذي أقعد يستهزئ بالدين أعظم. صلى الله إليك. صحة حديث جابر إن من أحبكم إلي. صحيح نعم. صلى الله عليك. أحد الأخوان يهدى إليه كثيرا فرد الهدايا لا هو في مركز ولا هو يعني له سبب. السنة قبول الهدية والإثابة عليها. النبي عليه قلت هذا وتحابوا من يقبل الهدية ويثيب عليها لا يردها إلا العلة. وقوله صلى الله عليك لا تهدي لي أن تكلفني فوق طاقتي. إذا كان يهدي به يردها أي بس. إذا كان هديته يريد العوض لا ما يريد العوض لكنه يردها كثيرا هكذا أطباق صدر أخي. يمكن أن يتهم بأنه يريد العوض أو يمكن أن يتهم ويريد العوض لا يتهم هذا. لا سنة قبول هدي إلا إذا كان من علة. لا بس ملك صرف فيها كيف يجي الرجال في الحج صلى الله عليه. هل يجوز لهم أن يغيروا النية بعد الدخول بعد الدخول في نسك معين يغيروا إلى نية نسك آخر؟ حسب الشرع. إذا دخل في حج أو حج عمرة لا يجعلها عمرة وهو السنة يفسخهما عمرة. أما إذا أحرم بعمرة ما له ينتقل عنها لكن له ويبتل عليها الحج يكون قارنا. أحسن الله عليك. من حج متمتعا هل له أن يجعل العمرة لشخص والحج لشخص؟ نعم يحج عمرة بنفسه ثم بعد التحلل يلبي بالحج عن أبيه وعن أمه ولا عن زوجته. نعم الفسخ كيف يكون أحسن الله عليك؟ حج إلى عمرة حتى يتمتع النية بالنية النية نعم والإحرام لو لبى بالحج من الميقات وبهما جميعا ثم لما وصل مكة جعلها عمرة طاف وسعى وأسرح مثل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم كما مع هدي.